Book 2 39 39 تعطل السيارة كفار نا أوتو أين توجد أقرب محطة وقود؟ Gde je sljedeća benzinska pumpa? معي عجل مبنشر. Guma mi se probušila. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Možete li zameniti točak? أحتاج عدة لترات ديزل. Trebam par litara dizela. ليس معي بنزين بالمرة. Nemam više benzina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Imate li rezervni kanister? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Gde mogu telefonirati? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Trebam šlep službu. أبحث عن كراج تصليح. Tražim radionicu. لقد وقع حادث سيارة. Desila se nezgoda. أين يوجد أقرب تليفون؟ Gde je najbliži telefon? هل معك جوال؟ Imate li sa sobom mobilni telefon? نحتاج إلى مساعدة. Mi trebamo pomoć. أتصل بطبيب. Pozovite doktora. أتصل بالشرطة. Pozovite policiju. رخصك من فضلك. Vaše dokumente molim. رخصك القيادة من فضلك. Vašu vozačku dozvolu molim. رخصة السيارة من فضلك. Vašu saobraćajnu dozvolu molim.